أول طريق ديال الهدى من بعد توحيد الله عز وجل الاستجابة للأوقات والصلوات. في وقت الصلاة كل عمل مما سوى الصلاة فهو باطل. عندك جوج الأمور، تصلي ولا تدير داك الشغل الآخر، ما باقي ما تعود تلتفتي من الليسر. إذا قال لك حي على الصلاة رب العزة يناديك أنيتي إلى الإيمان، أنجع إلى الصلاة. أنت لمن تركع إذ تركع، ولمن تسجد إذ تسجد، وبين يدي من أنت واقف الآن؟ رب العزة يناديك، إنما القوي هو الساجد للقوي. رب العزة يناديك، وإنما الغني هو الساجد للغني. رب العزة يناديك، وإنما الحي هو الساجد للحي. ملي كتسجد للقهار كيصيبك الأمن من القهر ديال الناس الكاذب. رب العزة يناديك، تصلي لله أتتقرب لله بصلاتك؟ هذا السؤال. رب العزة يناديك. الصلاة الإخوان ليست عادية أبدا، راه واحد النعمة محرومين منها الكفار ومحرومين منها المسلمين اللي تالفين. صلى بحال البرق، كاين والعياذ بالله الإنسان اللي تدوز عليه شهر عام وهو كيصلي وعمره ما حس انه كيصلي. ملي تدخل في الصلاه حتى كتلقى الامام قال السلام عليكم، تقول واه سلا بعدها ما صيق خبر كاع واش هو صلى ولا ما صلىش. تعيشها بحال عمل ميكانيكي، بحال شي مسمار كيدور في الموتور ديال الطوموبيل. حتى كتبان لك العظمه ديال مولاك عاد كتجيك التقوى. والجريمه الكبرى هي جريمه من ينهى عبدا اذا صلى. خصك تقرا القران ماشي كانه يخاطبك، لا، بانه يخاطب. فصلي فانك لم تصلي، راك ما صليت شيء. صلي فإنك لم تصلي، صلي راك ما صليت شيء. صلي. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمؤمنين أجمعين من النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان صلي فإنك لم تصلي. فمع النصف الثاني من سورة العلق، ابتداء من قوله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. تحدثنا بما يسر الله عز وجل عن القسم الأول من سورة العلق وعظمة ذلك الافتتاح والابتداء الذي ابتدأ به القرآن الكريم، وابتدأ به محمد عليه الصلاة والسلام. ابتدأ القرآن الكريم به نزولاً، إذ كان أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن قوله اقرأ. ولذلك كان لهذه الصورة خصوص معنى وخصوص أثر في التربية، ومطلوب من المؤمن أن يجتهد في الإحاطة بالمعاني التربوية وليس التفسيرية وحسب، بل بالمعاني التربوية لصورة العلق. فكان القسم الأول فيما ذكرنا من ربط العبد بربه عز وجل وفتح الطريق أمامه للتعرف على مولاه الذي خلقه، وأيضا كان فيها فتح الطريق للتعريف بالنفس البشرية وسبب ضلالها وإدبارها عن ربها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وبينا ما يسر الله لنا في ذلك من البيان. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. رب الكون سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق كل شيء لعبادته، وقد فصل ذلك القرآن الكريم في آيات وصور عديدة، من ذلك قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان هذا التعبير الذي فيه الحصر، يعني لم يكن عند الله عز وجل قصد من خلق الخليقة إلا أن تعبده هذه الخليقة بحق وبعلم وبخضوع وبتذلل وخشوع. ولذلك كان التوحيد هو أول مقاصد الربانية في الخلق. توحيد الله عز وجل هو أول هدف اللي بغاه ربي عز وجل باش يكون عند الإنسان لأنه من أجله خلقه، خلقنا سبحانه وتعالى باش نوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. رأس العبادة توحيد الله عز وجل. لكن هذا التوحيد اللي تكلمنا عليه مرارا، قلنا في أكثر من مناسبة إنه معنى قلبي، يعني راه التوحيد شي حاجة اللي كتحصل الإنسان في القلب دياله. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. خصنا نفهموا مزيان بأنه التوحيد ماشي حفظة، ماشي عبارات تحفظها. ذلك التوحيد من حيث الشكل، من حيث الظاهر. أما التوحيد الحقيقي هو أن المؤمن يشعر ويحس بقلبه أنه مرتبط بالله وحده دون سواه. ولذلك إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فباش نعبروا على هذا التوحيد الحقيقي يجب أن نكون من العابدين. فالعبادة لله عز وجل هي اللي كترجم هذاك المعنى اللي كيكون في قلب العبد المؤمن، كترجمه في الواقع الملموس. العبادة لله، فبقدر إخلاصك لله في صلاتك بقدر ما يكون توحيدك على مستوى التصور والاعتقاد. يعني الشرح ديال هذا الكلام، إذا كان الإنسان حافظ أقسام التوحيد، هذا توحيد الألوهية وقبله هذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الألوهية، وفي توحيد الربوبية يتحدثون عن توحيد الأسماء والصفات، ثم يتحدثون أيضا عن توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الفروع والأصول للتوحيد. حافظ الإنسان هذا الشيء وكيقراه ويعوده، ولكنه لين الدين كما يقول أهل الحديث. عرفتوا شنو هو لين الدين؟ يعني التدين دياله بارد، فليس له توحيد أصيل. هذاك شبه ما يكون بالشريط، تلك سيطة حفظة، شبه ما يكون بالشريط. الشريط ليس له إحساس، كسيطة ما عندهاش القلب وكتحس تهية وتخاف وتفرح وتحزن، ما عندهاش. ولكن الذاكرة المادية عندها، راه حفظة. فما خص شيء الإنسان يكون بحال الشريط وحسب. والله عز وجل ما خلقنا لذلك، وإنما خلقنا لنشعر بقلوبنا أنه هو الواحد عز وجل. وباش نشعروا بهذا الإحساس حينما يحصل ويصدق، يكون صادق، تنمو مشاعرك التعبدية، يعني الرغبة ديالك والمحبة ديالك للعبادة كتكبر وتقوى، حتى لا يحول دون عبادتك لله حائل. يعني حتى حاجة ما تجي في الطريق قدامك وتلهيك على عبادة الله. هذا التوحيد، تشهد أن لا إله إلا الله. لما المؤذن حينما يؤذن يصيح أن الله أكبر؟ الله أكبر مما أنت فيه من أشغال الدنيا وحطامها وأموالها وملاهيها وفتنها، وتكبير الله هو عين التوحيد. فالمؤذن كيف يقلق القلب؟ ماشي لودن، لأن لودن راه مكبر الصوت قد يصك الأذن، مش غير كيف يقراها يقدر يصدعها، ولكنها إن لم تكن الأذن متصلة بالقلب فإنها لا تستجيب. حلا ما كيسمع والو، حلا مصمك طرش. فالقلب هو الذي ينصت لنداء الرحمة إن كان هذا القلب حيا، لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. إنذار الأحياء ليس هو إنذار الأحياء بالمعنى اللغوي كما كيفهموه بعض الناس، ليس كذلك. قول الله عز وجل لتنذر من كان حيا، ماشي معناته زعما يا محمد عليه الصلاة والسلام راه هذا القرآن اللي جاك باش تمشي تخاطب الناس اللي باقي ما ماتوا، هذا المعنى الظاهر، وليس كذلك. القرآن بليغ. ما معنى بليغ؟ يعني ما كيقولش الكلام اللي معاود، الكلام اللي معاود واللي ما عنده علاش يتقال. بحالاش؟ بحال هذاك اللي كيقول لك قل لي شنو في قبي نعطيك منه عنقود. يعني هذا ماشي سؤال، لانه انت كتقول له راه في قبي العنب نيشان. القران ما كيديرش هذه الخدمه، بمعنى انه باش تفهموا مزيان اش راني نقصد، واش اللي جاب شي رساله للدنيا غادي يمشي يخاطب الميتين يقول لهم الميتين راه الله قال لكم وقال لكم؟ طبعا لا يتصور العقل ذلك، العقل يأبى هذا. والله عز وجل يخاطب الناس بما تقتضيه عقولهم، تكليف منوط كما قال العلماء بالعقل. ولذلك اللي ما عنده عقل لا تكليف عليه، ما كلف الله المجنون والمعتوه وناقص العقل، كلف العقلاء. وأعمال العقلاء منزهة عن العبث، مش ديال اللعب. ولذلك ملي قالوا الله عز وجل لتنذر من كان حيا، راه عارف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بانه اللي في الارض كيمشيو على رجليهم وفيهم الحياه هما اللي خصو يمشي يتكلم معهم، وكذلك فعل قبل ان تنزل هذه الايه حينما قال الله له يا ايها المدثر قم فانذر، طلع لفوق الصفا الجبل اللي حدا زمزم وحدا الكعبه الصفا والمروه، وعيط على افخاذ قبيله قريش يا بني فلان يا بني فلان، كاع القبيله اجتمعوا اليه وقال ما قالته المشهوره لو حدثتكم ان خيلا تغير عليكم ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب، فقال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام النظر رادها الاحياء ما مشاش للمقابر ديال مكه كيقول لهم نوضوا تصليوا، اذا ما بال قول الله عز وجل لتنذر من كان حيا، حيا حياه الروح حياه القلب، اما اللي ميت القلب ديالو ما غاديش يسمع، ان هو الا ذكر وقران مبين. هذا هو القران، ذكر يتذكر به الانسان اللي باقي فيه الاحساس بالحياه ديال الروح. لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولذلك العبادة وكل معاني التوحيد التي استنبطناها من قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق وما تبعها مما بيناه، ما كيعطي الثمرة دياله والمصداقية دياله حتى تبدو آثاره في الصلاة. قل لي ما صلاتك؟ أقول لك ما توحيدك؟ قضية على قدر صلاتك على قدر التوحيد ديالك. ولذلك من اللي الله عز وجل حط أصول التوحيد في أول آية نزلت جاب مراها بعد ذلك الترجمان ديال التوحيد اللي هو الصلاة. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي عانة في الدعوة إلى التوحيد لا إله إلا الله، كذلك لقي عانة في صلاته لله وحده. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة في الأيام الأولى كيصلي للكعبة وباقي عمر بالأصنام والكفار مسيطرين، كفار قريش كانوا كيمنعوه من الصلاة ويهددونه ويلقون على رأسه إذا سجد شتى أنواع الأذى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ النهي عن الصلاة إنما هو في عمقه نهي عن إخلاص الوجهة لله الواحد القهار، إنما هو في الحقيقة نهي عن توحيد الله عز وجل، ولا فرق في الغاية والمآل يعني في النتيجة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الفرق اللي كيفرقوا العلماء بينتهم فرق منهجي ماشي فرق معرفي. المعنى ديال هذا الكلام فرق منهجي يعني باش كيعلمونا كيقسموا لنا ها واحد ها اثنين ها ثلاثة كيعطيوا لنا داك الشيء بالقسمة بالقسمة، هذا معنت الفرق المنهجي باش نتعلموا تعليمي، وإلا فهو واحد أحد رب إله لا يعبد بحق أحد سواه. فلذلك المؤمن والمسلم الحقيقي ما خصش هاد المعاني تفرق عنده، توحيد الربوبية عنده 100 على 100 ولا 20 على 20 وتوحيد الألوهية عنده 0. هذه هي الأخرى الآية قالت العرب آمنا يهدي ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مطلوب من المؤمن أن يجعل باطنه كظاهره وظاهره كباطنه، ويجتهد باش يكون التعامل دياله مع الله ومع العباد على وزان ما اعتقده من عقيدة. يعني التعامل ديالنا مع ربنا رب العالمين في صلاتنا وصيامنا وصدقتنا وحقوق الله كلها، والتعامل ديالنا مع العباد من رد المظالم إلى أصحابها والخوف من حقوق الناس، كل شيء ذاك الشيء يكون موزون على ميزان العقيدة اللي عندنا في الدماغ، وهي أننا نعتقد أنه الله وحده الذي لا إله إلا هو إليه المصير، تمشي حتى تعيا وتوصل عنده. ولذلك قال قبل حينما حدث عن طغيان الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. طغيان دياله ما يمشيش بعيد، مازال يدكو التراب ويجمع له الضلوع دياله، سواء كان طغيانه في بدنه بسبب القوة البدنية اللي أعطاه ربي أو في ماله أو في سلطانه أو في أي أمرين، من أمور الدنيا. إن إلى ربك الرجعى. بهذا الإحساس المؤمن يقبل على الله عز وجل مصليا ولا يخاف في ذلك لومة لائم. ما يدي بتوح من شياطين الجن وشياطين الإنس. ولا يجوز أن يربكك عمل أو وظيفة أو تجارة أو أهلون وبنون عن صلاتك لله الواحد القهار. ما خصك شيء تستجب لأي عائق من العوائق اللي يقطعوا عليك الطريق ديال الجمال وديال الصلاة في الوقت، سواء كان داك الشيء خدمة وظيفة ولا أي شيء. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكلما اقتربت كلما كنت أكثر أمنا، لتكون آمن وفي الحماية ديال رب العالمين واطمأن هذيك الساعة وأنت في أمن من الله وعافية وستر، وأنت في جوار الله في حمايته اطمأن على رزقك. ما غادي يقطعوا لك مدير شركة ولا مدير معمل ولا مول ابني ولا الكليان ما يجيش، شي كله ما تضرب له حساب. أما وقد أذن قال الله أكبر فاعتقدت أن الله أكبر، اعتقدتها وحسيت بها وانطلقت إلى الصلاة مجيبا أن حي على الصلاة حي على الفلاح، صف ديك الساعة راك على حساب ربي ماشي على حساب بنادم، على حساب ربي حتى ترجع. شيء عظيم جدا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ لما الكفار بغوا أو قرروا أنهم يخليوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يصلي مرة أخرى في البيت، عبر الله عز وجل بهذا السؤال الإنكاري. أرأيت سؤال، ولكن سؤال كينكر على هذوك اللي بغوا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم باش ما يصليش، وفي نفس الوقت كيعطي معنوية كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم بعده آمن بما آمن به وصار على ما صار عليه. آمنت بدك الشيء اللي آمن به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومشيت في الطريق اللي مشى فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شنو هي الطريق اللي مشى فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذه الآيات اللي راحنا نتكلم عليها؟ الطريق اللي مشى عليها هي أنه ما يديها في حتى شي حاجة اللي غادية تقول له ما تصليش أو تبطيه على صلاته أو تمنعه، إما بالقهر والإكراه بالسيف أو بالخاطر. لأنه يعني بعض الأحيان الإنسان كيتلهى على الصلاة بخاطره بسبب أنه ما بغاش يفلت هذه البيعة وشرية، ما بغاش يفلت هذه المصلحة. فكل ذلك واحد في المعنى واحد. استكتبني على أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ عندك جوج الأمور، تصلي ولا تدير داك الشغل الآخر. في وقت الصلاة كل عمل مما سوى الصلاة فهو باطل باطل. أرأيت أن كان على الهدى؟ فهو إذ يصلي صلاته في وقتها على الهدى. هو الصيغة ديال الآية عامة، ولكن السبب ديالها الصلاة، ولذلك نأخذها بخصوصها إلى عمومها. الإنسان المؤمن رعى على الهدى في العقيدة والعبادة والسلوك، ولكن أول طريق ديال الهدى من بعد توحيد الله عز وجل الاستجابة للأوقات والصلوات، أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى. العبد العابد لا يكون إلا هاديا مهديا تقيا متقيا. والتقوى تعظيم لله عز وجل، تعظيم لله. التقوى حقيقة المعنى ديالها أنها خشوع وخوف يقع بقلب العبد، ولكن لا يقع الخوف والخشوع إلا لمن عظم الرب عز وجل. تاكت بلك العظمة ديال ملاك عاد كتجيك التقوى، كيقول لك ودي كنصلي وما كيبغيش يجيني الخشوع، ما كتحسش. لمن تركع أنت؟ لمن تركع إذ تركع؟ ولمن تسجد إذ تسجد؟ وبين يدي من أنت واقفني الآن؟ استحضر العظمة ديال ملاك اللي خلقك. إنك نقطة صغيرة جدا، تسكن نقطة من بين ملايير النقط التائهة السائرة في فلك السماء الدنيا. سبحان الله العظيم، لما تشوف هذيك الصور ديال الفلك بدأت تعجب. المدارات ديال الأفلاك، الفلك هو هذيك الدورة سكة، الفلك هو سكة ديال الكوكب ولا ديال النجم، سكة ديالو كتكون دايرة والكوكب أو النجم راكب على ديك السكة وكيدور. الفلك هو السكة والكوكب والنجم هو القطار ديالها كيدور. ملايير الملاير ماشي الملايين، الملاير ديال الأفلاك اللي كاينه في السماء الدنيا، في السماء التحتانيه. اما السماوات الاخرى فالله اعلم بطبيعتها. القران ما عودناش كيفاش دايره، مجهوله للانسان الى يوم القيامه. الارض هي نقطه صغيره، تبدا تعجب سبحان الله العظيم لما تشوفها في هذيك المساحه ديال الفضاءات ديال السماء الدنيا. وهذيك النقطه الصغيره التي لا تكاد ترى بالعين من اللي تشوف الخريطه تقريبيه، ماشي الحقيقيه، التقريبيه ديال الفلك ديالنا، هذيك النقطه فيها هذا البشر كله. انت في وسط هذا البشر شحال هو مات فلان حيا فلان، زيد نقص زيد نقص، يعني في الوجود البشري الارضي مات واحد البشر هو البشر، زاد واحد البشر هو البشر. وانت اذن بهذا الضعف اذ تقف بين يدي الله عز وجل كتشوف الضعف ديالك شحال، والعظمة ديال الكون والتساع اللي خلق فيه ربي شحال، فما بالك بعد ذلك برب الكون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، من اللي ربطك هنا بهذا المعنى ما باقي ما تعود تلتفت من الليسر إذا قال لك حي على الصلاة. والجريمة الكبرى، الجريمة الكبيرة، هي جريمة من ينهى عبدا إذا صلى، مصيبة مصيبة. وأي مصيبة إذ يتجرأ الأشقى، هذا هو الأشقى لما كاين شي شقي بحاله، ويكون عائقا أمام عبد محب يمنعه من صلاته كرها أو فتنة. إما يبزز عليه يقول له ما كاين صلاة، ولا يفتنه يتلفه على صلاته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إنكار، سؤال إنكاري فيه شدة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، واش هذاك الحمق ما ردش البال وفكر وقال عنده يكون ذاك اللي كيصلي على حق وأنا على باطل؟ ما يطرحش هذا السؤال ولو مرة واحدة في عمره. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ وهو عود ذلك الذي ينهى، يسأل الله عز وجل سؤالا إنكاريا، سؤال ديال التعنيف، ماشي سؤال ديال طلب العلم، فالله عليم خبير. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ويا لبئس التولي، من أسوأ أحوال الكافر والضال تولي، صحيح كيدل بأنه ربي عز وجل سد له القلب دياله في خطرة، اختم عليه بالقطران. شي واحد انت كتناقش معه، ولله المثل الأعلى ولا مشحة في المثل، كتناقش معه بالمخاصمة كتخاصمه شوية طلع له الزعاف لواحد درجة كبيرة وغضب، في ديك اللحظة انت بغيت تتصالح معه، ولكن هو القامة ديالو خسرت صافي. اش كيدير؟ كيعطيك بالدار ويبدا غادي، كتعيط فلان والو مشى عاطيك بالدار وغادي. هو في ديك اللحظة تسد ما بقاش قابل يسمع. فيا لبئس من يتولى، شكون اللي كان كيعيط عليك ايها الانسان وانت عاطي بالدار وغادي؟ رب العزة يناديك انيتي الى الايمان، انجئ الى الصلاة. رأيت ان كذب وتولى، أعطاب الظهر غادي، ورب الكون الرحمن الرحيم والقهار الجبار جمع صفات الرحمة والرحموت وصفات القهر والجباروت، سبحانه يناديك وتولي، بئس التولي وبئس المتولي. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ينادي المنادي وتولي ظهرك للمسجد، إلى تجارتك أو لهوك أو أي شيء، ما تستحضرش بأن الله راه يشوف فيك سبحانه، كيعيط عليك وانت عاطيه بالظهر وغادي. ألا ترى ذلك ولا تشاهده؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهو يراك سبحانه وتعالى ويرى ما تصنع. ويا لبئس ما تصنع، ما تخيلوش أن القرآن راه نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمان وحبس في ذاك الزمان، ما بقاش كيتكلم مع هذا الزمان. راه هذه هي المشكلة ديالنا مع القرآن ملي كنقراو. خصك تقرأ القرآن ماشي كأنه يخاطبك، لا، بأنه يخاطبك، لأنه يعني كنقولوا تقرأ القرآن كأنه زعما بحال راه كيتكلم معك، وما غير كيتكلم هو القرآن، شي معك ومعايا ومع الآخر، تكلم مع سيدنا محمد. نعم عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة والتابعين والذين بعدهم والذين بعدهم إلى يوم القيامة. هذا راه رب الكون، ماشي لك تكلم مع شي قسمة راه مشغول معها حتى يسأليهم عادي تكلم معك أنت، حاشا. هذا الرب العظيم لا يشغله شيء عن شيء، مكانا وزمانا وإنسانا. ثلاثة، يعني لا تكلم مع مالين الشرق راه في نفس الوقت يتكلم مع مالين المغرب، لا يشغله شيء عن شيء مكانا. العبد ضعيف، ما تديرش القياس العقلي ديالك وتبني عليه الفهمة ديالك الرب العالمين ليس كمثله شيء، لأن أنت لك تشوف هذه الجهة ما يمكن لك شيء تقدر مع هذه الجهة. هو رب الكون محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، وماشي لا تكلم مع الزمان ديال القرن الأول الهجرة وما قبل الهجرة، راه ما تكلم شيء مع الناس ديال القرن الخامس عشر للهجرة، لا يشغله شيء عن شيء زمانا. وماشي لا تكلم مع العرب راه ما كيتكلم شيء مع الشينوا ولا الامريكان، لا يشغله شيء عن شيء انسانا. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ فأنت وأنا من لي نادي المنادي لا يجوز لي ولا لك، والله تعالى يخاطبك أنت في ذاتك وفي نفسك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا كلا، لفظة ديال الزجر فيها غضب، غضب رباني نعوذ بالله من غضبه ونقمته. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، سفعة بالدرجة ديالنا هي التصرفقة. كلا لئن لم ينتهي، إلى ما ترك هذاك العناد دياله والمنع دياله المؤمنين من صلاتهم أو التولي والتكذيب الاعتقادي أو العملي، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، وفيها توكيد لام التوكيد ما فيها شيء شك، وتشديد توكيد وتشديد لنسفعا ونون التوكيد أيضا بالناصية. الناصية هي المقدمة ديال الرأس، كيقولوا العلماء ديال الأعصاب، فهاد الصنطيحة ديال المقدمة ديال الرأس البلاصة اللي فيها الطرف ديال المخ اللي عندنا هنا، كل بلاصة في الدماغ عندها الوظيفة ديالها، هذه هي اللي كتحكم التوجه ديال الإنسان، كيركز غادي في هذا الاتجاه ولا غادي في هذا الاتجاه. إذا تضرب فيها لا قدر الله كيكون غادي هكا كيصدق غادي هكا. ولذلك بما أن هذا الإنسان المعاند المتولي غادي في الاتجاه المعكوس، كيقول له أجي لهنا إلى بيت الله، قال له لا أنا نمشي من هنا إلى بيت الشيطان. فهذه الصنطيحة المعوجة تم غادي يأكل الدق. لا نسفع بالناصية، ناصية كاذبة، كاذبة خاطئة، كاذبة لأنها سمت الحق باطلا وسمت الباطل حقا. كيشوف الحق هو ويسميه باطل، يقول لك هذاك شيء خوا تخربيق الناس ديال زمان أساطير الأولين، يسمي الحق باطلا والباطل حقا، كيقلب المفاهيم. ومثل هذا والعياذ بالله كثير بين الناس اليوم، ناصية كاذبة خاطئة. ولذلك كان الصدق، صدق من أعلى مراتب الإيمان ومنازل الإحسان. أحد الجهال اللي كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من اللي سمع بأنه جهنم فيها 19 عليها 19، قال ودي غادي نجيب ولادي وهو ويديروا واحد بواحد، فليدعو ناديه، يعيط على ولاده وقبيلته والحومة ديالو النادي، فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. ودابا نشوف سندعو الزبانية وما كملش، سبحان الله العظيم ما كملش المعنى، لأنه بدل الكلام، قال كلا لا تطعه يا محمد عليه الصلاة والسلام يا مؤمن. احنا باقين فيه، القرآن كيتكلم معاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعاك ومعايا ومع كل شيء، هو كل كافر، كل ملحد، كل ما يلهيك ومن يلهيك عن دين الله، والمخاطب هو كل مؤمن من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلا لا تطعه واسجد، اخضع لله الواحد القهار، فبخضوعك ستكون قريبا، والقرب أمن وحصن، غادي ترتاح وتحس بالأمان التام بين يدي الله. نرجعوا للكلام اللي كنا نقوله قبل هذه الجملة، قلت التعبير القرآني ما كملش لنا المعنى. علاش ما كملوش؟ أنه بين النتيجة، يعيط على ولاده وقبيلته، احنا أي رب العالمين سبحانه غادي نعيطوا على الزبانية، إوا تخيل البقية بعقل، هذا هو المقصود. هو غيجيب قبيلته وهلو، وربي غادي يجيب سبحانه وتعالى الزبانية. والزبانية هما الجنود أولي الشدة والقوة والبأس، هما الزبانية، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جات هذه العبارة ديال الزبانية من كلمة الزبون. الزبون في العربية القديمة كتعني الحرب، المدافع، تدفع وندفع، هذه هي معنى الزبون. ومنه سمي بيع المزابنة بيع المزابنة، وهو من البيوع الفاسدة في الإسلام. الزبانية الأشداء الأقوياء الغلاظ، وكفى بالواحد منهم من ملائكة الله عز وجل، القائمين على جهنم نعوذ بالله منها ومن أهلها ومن طريقها، القائمين على جهنم، كفى بالواحد منهم مهلكة للأرض ومن فيها. اللي يقول ديك الهضرة غادي نجيب ولادي، إنما هو جاهل بالله. هذه المشكلة، جاهل بالله. فلنتعرف على ربنا، ننل أمانه ومحبته والشوق إلى لقائه والرغبة في عبادته. وكلما جهل الإنسان بربه جهل بقدره وبعد عن طاعته وعبادته. هاد الشيء باش تسمت الجاهلية الجاهلية. صحيح أنه من معاني الجاهلية أنها ترجع إلى الجهل، والجهل هو البطش الشديد، كما قال صاحب المعلقة: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. جاهل عليه يعني تغلط عليه، يبغى يتغلط عليه غادي نتغلط عليه. هذا المنطق ديال الجاهلية، يعني المعنى كيقول لهم اللي أداني بشبرنا أديه بدراع. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. صحيح أن المعنى ديال الجاهلية جات من هنا، من الغلظة والشدة، ولكن علاش الغلظة والشدة كتكون في الإنسان؟ لأنه أيضا قبل ذلك جاهل، ما عارف، جاهل بطبيعته أنه ضعيف. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شحال من واحد سبحان الله كيدوز الطغيان والجباروت وينتهي أمره إلى ضعفين، إلى ضعفين وخوار فضي، سبحان الله العظيم، سواء في بدنه أو في وضعه ومركزه الاجتماعي والوظيفي أو المالي. أم واحد كانوا عنده فلوس وطغاب دوك الفلوس، وردوا ربي عز وجل حتى أصبح أسفل سافلين في الدنيا قبل الآخرة. وشحال من واحد سبحان الله عظيم عاجبه صحته وأذى عباد الله، وربي تعالى دخل له الجنود دياله من الداخل بلا ما يسيق الخبر، السوسة ديال المرض، نجان الله وإياكم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كيجيه ربي من الطريق اللي ما طيحلوش على البال ويسوسه من التحت ومن الداخل. وشحال من واحد طغى وتجبر بسبب أنه بوليسي ولا جدارمي أو قايد، وتكرفس على عباد الله وقطع الطريق على عباد الله، وكان تخرته إلى ضعفين ومرضين ومسكنتين وذلتين، رأيناهم وشاهدناهم. ويا بئس من لا يعتبر، مصيبة واللي من كيعتبر. ولذلك لما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كان التعبير القرآني في غاية الروعة، ولا يكون دائما إلا في غاية الروعة. عجيب، كان ممكن يكون في العبارة: كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى. الإنسان كيطغى ملي كيولي غني، غني بالمال ولا بالصحة ولا بالسلطة، ولكن ماشي هكا قال الله عز وجل. أن رآه، رأى يعني ذاك الإنسان اللي طغى شاف، هو شكون هو؟ هو النيت الإنسان، يعني شاف راسه. إن الإنسان لا يطغى، علاش كيطغى؟ لأنه رأى نفسه غنيا، وهو راه ماشي غني، لأن الغني هو الله. كيتخيل راه قوي وهو ماشي قوي، عمر بنادم ما كان قوي، لأن من اللي خلقه ربي خلقه ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، من اللي خلقه التركيبة اللي ركبوا بها ربي تركيبة ضعيفة بأي معاني وبكل معاني الضعف، بالبدن وبالقيمة وبالمعنى ضعيف. فلا يستحق الإنسان أن يكون جبارا ولا متكبرا ولا غنيا. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الفقراء يعني ما كاينش واحد من البشر اللي ماشي فقير إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء جملة اسمية دالة على الثبات والاستقرار والتوكيد. كلا لا تطعه، راه غير فهمت الخاوية، لا تطعه إلا ادعى القوة عليك، راه غير شاف راسو قوي، راه ضعيف، راه والو، راه بنية من كرتون، كرتون رشو بالماء كيدوب. فكذلك بنادم ياك طين، لما يرشو ربي عز وجل بالماء ديال الموت كيدوب، الماء ديال الموت هو المرض، الله يلطف بينا وبيكم، صافي غير يرشو ربي تعالى بالمرض مشى، هو كيدوب كيدوب حتى كيقضى. أين قوته؟ لا شيء، عمره ما كان قوي، غير تخيلوا أن رآه، غير تخيلوا. ولذلك كلا حضي راسك أن يخدعك ويوهمك أنه قوي، عنده يوهمك راه قوي، راه ماشي قوي. كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد للقوي حقا واقترب من العظيم حقا. وفي سجودك قوة وفي اقترابك عظمة. عجيب، يعني إلا أنت بغي القوة ولا خايف من القوة، بغي الغنى ولا خايف من الأغنية، كل شيء داك الشيء تلقاه، ولكن فين؟ واسجد تما تلقاه. حينما تسجد لله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى، تنل من بركات الأسماء الحسنى جميعا أنوارا ربانية لا يؤتاها إلا الساجدون. إنما القوي هو الساجد للقوي، وإنما الغني هو الساجد للغني، وإنما الحي هو الساجد للحي. وهل مجر كتبقى الصفات الأسماء ديال الكبر والجبروت والقهر، قهار. فتلك أسماء ينال العبد منها أمنها، الأمن. من اللي كتسجد المتكبر كيصيبك الأمن من كبرياء البشر الكاذب، ناصية كاذبة خاطئة. من اللي كتسجد القهار كيصيبك الأمن من القهر ديال الناس الكاذب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من قهر الرجال، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. إذا استعدت بالقهار فلا قهر عليك بعد ذلك أبدا. ولذلك قلت واسجد، سجد لله، تنل من جمال الله ومن عظمة الله أنوارا تحميك وتمدك بكل أسباب القوة والحياة، لأنك تكون عبدا، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تكون عبدا في أعلى مراتب العبودية ومقاماتها، تكون عبدا. وعبد الله هو الأحق بحماية الله وبسند الله. سند شي واحد كيكون في الحومة أو في القبيلة أو في الدرب كيدير ما بغى، متعني بشي حاجة، متعني بشي حد، هذاك هو السند، عنده شي سند. فمن كان الله جل علاه سنده كفى به سندا. إذ تسجد لله فإنك تنال سنده. عجيب وعظيم أيضا أن يشعر العبد أنه مسنود برب العالمين، ممدود بأسمائه وصفاته العليا الحسنى، وذلك كله ما يعطيه صفة القرب. وإنما صفة القرب كمالها وعلوها الولاية، هذاك اللي كنسميه ولي الله حقيقي، ماشي شيطان. مع الأسف العصور ديال الانحطاط المتأخرة والمتخلفة، فين ما كان شي مقطع مسخ لا يركع لله ركعه، كنقولوا ليه ولي الله، هذاك ولي، منين جات الولاية؟ هذاك ولي شيطان. وإنما ولي الله عز وجل من تقرب إليه. واقترب، واقترب، التقرب كلما ازددت قربا وتقربا وتقربا نلت درجة الولاية. شنو هي الولاية؟ هي واحد المرتبة ديال العبودية خاصة، كلنا عبيد الله الكفار والمسلمين، وما أنا بظلام للعبيد، كل شيء، ومن بين العبيد عباد، فبشر عباد هم المؤمنين بالله، ومن بين العباد أولياء لله الذين أخلصوا لله عز وجل وكانوا أقرب الناس إليه، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل طبعا، الصديقون والشهداء وصالح المؤمنين، من الصالحين يعني، الصلاح يصل إليه المؤمن بالقرب، تكون قريب من رب العالمين قريب. ولذلك جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي خاصة أهل الله، وهذا الخصوص، هذه الولاية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصل بالتقرب. وما تقرب، تتمة الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إلا طلبت ربي يعطيك كيعطيك، طلبت الحماية يحميك كيحميك. مرجع الكلام هو التقرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كثير من الناس يصلي فرائض، ولكن قليل من الذين يصلون يتقربون. ها المشكلة فيم كاين؟ الله تعالى ما قال شيء في الحديث القدسي: وما صلى عبدي، وما تقرب إلي. تقرب، تصلي لله، أتتقرب لله بصلاتك؟ هذا السؤال، وهذا بداية الطريق لنوال الولاية. خرجوا من العادة إلى العبادة. راه الولف ديال الحاجة كيخليها تكون عادة. المسلمين تعودوا أنه كيسمعوا الأذان والجامع قريب وكيخرجوا يصلي ويدخلوا ويخرجوا، هادو المسلمين اللي مزيانين، وكتولي الصلاة عندهم بحال الماكلة وبحال الشربة وبحال النعاس وبحال الفياق، عادة من العادات. ولا يكون آنئذ العبد بها متقربا، معنى ديال التقرب ما كيحصلش. الصلاة الإخوان ليست عادية أبدا، بل هي عمل غريب وإحساس عجيب. واسجد واقترب. فين كاين ربي؟ عالي سبحانه وتعالى، الله في السماء عالي. المعنى اللي بغيت نوصله هو أنك حينما تقترب فإنك تعلو، تنتك تطلع كتقرب لعند ربي سبحانه وتعالى، تسمو بروحك وبوجدانك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. البدن كينزل والروح كتطلع. بقدر ما تسجد إلى الأرض وإلى التراب، بقدر ما تعلو روحك إلى السماء وتعرج إلى خالقها، وتسمو تسمو تسمو حتى تتصل بالحضرة الإلهية. اتصال وجداني، اتصال الصلة الذي هو ضد الانقطاع. حاشا الحلول والاتحاد، حاشا. فالعبد عبد والرب رب. فإذن لما الإنسان يعاود يراجع الصلاة دياله، راه واحد النعمة محرومين منها الكفار، ومحرومين منها المسلمين اللي تالفين وما كيصليوش، ومحرومين منها أيضا اللي كيصلي وما كيعرفوش اش كيديروا، كيصليوا الصلاة العادة. حقيقة درجة أحسن من درجة المسلم اللي ما يصليش، طبعا أحسن من الكافر في خطرة، وإن كان المسلم الذي ترك صلاته كافر كفرا عمليا لا عقديا، ولكن كيف ما كان حاله أحسن من الكافر، من اليهودي والنصراني والمجوسي والملحد. ولكن حاله راه ماشي مزيانة، راه حال مصيبة. لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ماشي وصلى ولا ما صلاش، لا، هذا كلام آخر. لما صلاش حسابه بوحده، وصلة زينة ولا ما زينش، لأن يعني الحديث اش فيه؟ فإن صالحت صلاته، فإن صالحت حسنت وكملت. ماشي كي نقرها بنادم النقير ديال الغراب، نقر الغراب كاين، والعياذ بالله، الإنسان اللي تدوز عليه شهر عام وهو كيصلي وعمره ما حس أنه كيصلي، هذا لا يتقرب إلى ربه إطلاقا. من يدخل في الصلاة حتى كتلقى الإمام قال السلام عليكم، تقول واه سلا بعدا، ما صيخ برقع واش هو صلى ولا ما صلىش. خطير أنه الإنسان يعيش صلاته التي هي قرب وتقرب إلى الله بحال واحد العمل ميكانيكي، تعيشها بحال عمل ميكانيكي، بحال شي مسمار كيدور في الموتور ديال الطوموبيل بغير إرادته. لا لا، ما هذا بصلاة وما هذا بتقرب. حديث المسيء صلاته مشهور عند المحدثين. النبي صلى الله عليه وسلم واحد خطرة في المسجد جالس، ودخل واحد الأعرابي جاي من البادية، مازال ما كيعرف شي الدين مزيان، ودخل وصلى، صلى بحال البرق، خطفة فضة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راك ما صليت شيء، صلي. وكثير من الناس لا يصلي وهو يركع ويسجد. قال له صلي، مش عاود صلاتك، صلي لأن ديك الأولى ماشي صلاة، فإنك لم تصلي. ومشى يعاود، مشى يصلي وعاود نفس المشكل دارو، بدل أن يصلي أعاد، يعني باش يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاود ذاك النقير ديال الغراب اللي دار في الأول. الصحراوي كيقولوا صلاة الديك في الرقعة، يعني ينقر، هو هذاك. عاود النبي صلى الله عليه وسلم خلاه حتى كمل، قال له صلي فإنك لم تصلي. وعاود الثالثة نفس المشكل، قال له والذي بعثك بالحق. ذاك الأعرابي جا للنبي صلى الله عليه وسلم كيقول له، كيحلف باللي بعث سيدنا محمد يعني برب العالمين، والذي بعثك بالحق علمني فإني لا أعلم صلاة غيرها. هاد الشيء اللي كنعرف، علمني. عاد بدا النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمه، وكان هذا الحديث أصل من أصول تعليم الصلاة في الإسلام. وباش أمره؟ أمره بالاطمئنان في كل صلاته. من اللي يكبر يقرأ ويحس بأنه كيقرأ بشكل هادئ، من اللي يركع يركع مقاد حتى يستوي الظهر دياله ويحس بأنه راكع، يحس بها حتى يطمئن ويرفع، يعاود ينوض حتى يرجع كل عظم لبلاصتو. كان ترجم دابا الألفاظ ديال الحديث، كيرجع كل عظم لبلاصتو، كل حاجة تجدد، ويطمئن واقف ويحس باللي راه واقف، ويسجد حتى يتجدوا العظام ديالو بسبعة، سبعة أراب التي نسجد عليها في الأرض، ويحس مطمئن مرتاح بأنه سجد، ويعاود يجلس الجلسة ديال الصلاة حتى يحس بأنه جالس. لأنه اش كيوقع للإنسان ملي كيصلي مزروب؟ حتى حركة من حركات الصلاة ما كيديرها، حتى واحدة ما كيديرها. إلا لاحظت أنه غير كيركع كيطلع. فتحقيق الركوع أنه شد واحد اللحظة ديال انحناء الظهر بشكل تام، ما حققهاش غير مجرد ما قرب يوصل أرفع، مجرد ما قرب يرفع سجد، بينما خصو يحقق نقطة الوصول، بالتعبير سهل، نقطة الوصول إلى الركوع طمأن راكع، نقطة الوصول إلى القيام باش كيتسمى قائم، عادي يمكن له يسجد. ولذلك الإنسان إذا حقق العبارات النبوية من التسبيحات اللي حددوها العلماء، فعلى الأقل في ثلاثة ديال التسبيحات من تعظيم الله في الركوع وتسبيح الأعلى في السجود، على الأقل ثلاثة، وتحقق تسبيحة. ما معنى تحقق تسبيحة؟ يعني تنطق بها حرف حرف، لأن إلا زربت ثلاثة أربعة الحروف في الجملة كيمشيو ليك، ما كيخرجوش من الفم ديالك، وما كتنطقش بهم سرا ما كيخرجوش ولا سرا. ولذلك حس بأنه السين خرجت من لسانك أو تحرك بها لسانك، والباء سبحانة تحرك بها لسانك، والحاء واحد الحركة ديال الآليف أعطات واحد النوع ديال السكون سبحان، والنون كل حرف أعطيه حقه من الذكر، ركض ذكر الله عز وجل. وذكر الله في الصلاة يقع بأحرف، سواء كنت قارئا للقرآن وانت قيمك تقرأ الفاتحة وما بعدها من آي، أو وأنت راكع تسبح ربك العظيم، وأنت ساجد تسبح ربك الأعلى. فتقرب، تقرب، حس، استشعر، قلب على الشعور ديال أنك تقترب من الله عز وجل بصلاتي، يعني تقطع المسافات. غادي صحيح أنك وأنت ببدنك في مكان لا تتزحزح عنه، شد واحد البلاصة ما كتحركش منها بالبدن ديالك، فتسجد في موقعين وتركع في موقعين ما كتمشيش، ولكن النفس ديالك سائرة إلى الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأقرب هذه صيغة عربية كتعني تفضيل، اسم تفضيل. ما معناتها؟ يعني ملي كتكون ساجد راك كنت اكثر قربا، كنت اكثر قربا منك وانت راكع، وانت راكع كنت اكثر قربا منك وانت قائم، وانت قائم كنت اكثر قربا منك عند تكبيره الاحرام، عند تكبيره الاحرام كنت اكثر قربا قبل ان تصلي، وانت في المسجد قبل ان تصلي كنت اكثر قربا منك في الشارع، وهكذا. إذن من اللي خرجت من الدار وانت جاي للصلاة راك غادي عند ربي، تقطع مسافة لا زمانية ولا مكانية، وإنما هي روحية، قاطع واحد المسافة، غادي كتستوعب واحد الطريق روحية ربانية، كتقرب كتقرب كتقرب، راك غادي. وما تقرب إلي عبدي، فهي حركة القلب وحركة الوجدان. الصلاة التي أمر الله بها هي هذه، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود الشكلي ما كافيش، لو كان كافيا لقال اسجد واسكت ما يزيدش، ولكن قال واقترب. فنتيجة السجود الحقيقية اقتراب وقرب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من المتقربين إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لي ولكم السلام.